بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وبالجملة فعامة ما ذمه السلف والأئمة وعابوه على المعتزلة من الكلام المخالف للكتاب والسنة والإجماع القديم لكون والإجماع القديم لكم منه أوفر النصيب، بل تارة تكونون أشد مخالفة لذلك من المعتزلة، وقد شاركتموهم في أصول ضلالهم التي فارقوا بها سلف الأمة وأئمتها، ونبذوا بها كتاب الله وراء ظهورهم، فإنهم لا يثبتون شيئا من صفات الله تعالى ولا ينزهونه عن شيء بالكتاب والسنة والإجماع. بل عفى الله عنك. فإنهم ونبذوا بها كتاب الله، وقد شاركتموهم في أصول ضلالهم التي فارقوا بها سلف الأمة وأئمتها، ونبذوا بها كتاب الله وراء ظهورهم، فإنهم لا يثبتون شيئا من صفات الله تعالى ولا ينزهونه عن شيء بالكتاب والسنة والإجماع. ولا ينزهونه عن شيء. فإنهم لا يثبتون شيئا من صفات الله تعالى. طيب، ولا ينزهونه عن شيء. بس ولا ينزهونه عن شيء. لا إله إلا الله. لعلك في تكملة الكلام. ولا ينزهونه عن شيء. طيب، ثبت من كتاب السنة تنزيه الله. نعم. ولا ينزهون عن شيء بالكتاب والسنة والإجماع، بل يزعمون أن معرفة صحة الكتاب والسنة والإجماع موقوف على العلم بذلك، والعلم بذلك لا يحصل به لئلا يلزم الدور. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا ينزهونه عن شيء بالكتاب والسنة والإجماع، بل يزعمون أن معرفة صحة الكتاب والسنة والإجماع موقوف على العلم بذلك، والعلم بذلك لا يحصل به لئلا يلزم الدور، فيرجعون إلى مجرد رأيهم في ذلك. نعم. وإذا استدل افتح مكيف على هذا. نعم. وإذا استدلوا بالقرآن كان ذلك على وجه الاعتضاد والاستشهاد لا على وجه الاعتماد والاعتقاد، وما خالف قولهم من القرآن تأولوه على مقتضى آرائهم، واستخفوا بالكتاب والسنة وسموها ظواهر. وإذا استدلوا على قولهم وإذا استدلوا على قولهم بمثل قوله لا تدرك الأبصار، وقوله ليس كمثله شيء، أو قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك، لم تكن هذه النصوص هي عمدتهم، ولكن يدفعون بها عن أنفسهم عند المسلمين. وأما الأحاديث النبوية فلا حرمة لها عندهم، بل تارة يردونها بكل طريق ممكن، وتارة يتأولونها، ثم يزعمون أن ما وضعوه برأيهم قواطع عقلية، وأن هذه القواطع العقلية ترد لأجلها نصوص الكتاب والسنة، إما بالتأويل وإما بالتفويض وإما بالتكذيب، وأنتم شركاؤهم في هذه الأصول كلها. نعم. حين هو يقصد الأشاعرة ولا المعتزلة؟ وأنتم شركاؤهم في هذه الأصول. أنتم من الأشاعرة شركاؤهم للمعتزلة. الله يحسن عملك. نعم. ومنهم أخذتموها وأنتم فروخهم فيها، كما يقال الأشعرية مخانيث المعتزلة والمعتزلة مخانيث الفلاسفة، لكن لما شاع بين الأمة فساد مذهب المعتزلة ونفت القلوب عنهم ونفرت القلوب عنهم، صرتم تظهرون الرد عليهم في بعض المواضع مع مقاربتكم أو موافقتكم لهم في الحقيقة، وهم سموا أنفسهم أهل التوحيد لاعتقادهم أن التوحيد هو نفي الصفات، وأنتم وافقتموهم على تسمية أنفسكم أهل توحيد، وجعلتم نفي بعض الصفات من التوحيد، وسموا ما ابتدعوه من الكلام الفاسد إما في الحكم وإما في الدليل أصول الدين، وأنتم شركتموهم في ذلك، وقد علم ذم السلف ولا أئمة لهذا الكلام، بل علم من يعرف دين الإسلام وما بعث الله به نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام ما فيه من المخالفة لكتب الله وأنبيائه ورسله، وقد بسطنا الكلام على فساد هذه الأصول في غير هذا الموضع، وبينا أن دلالة الكتاب والسنة التي يسمونها دلالة السمع ليست بمجرد الخبر كما تظنونه أنتم وهم، حتى جعلتم ما دل عليه السمع إنما هو بطريق الخبر الموقوف على تصديق المخبر، ثم جعلتم تصديق المخبر وهو الرسول موقوفا على هذه الأصول التي سميتموها أنتم وهم العقليات، وجعلوا منها نفي الصفات والتكذيب بالقدر، وافقتموهم على أن منها نفي كثير من الصفات، وأنتم لم تثبتوا القدر حتى أبطلتم ما في أمر الله ونهيه، بل ما في خلقه وأمره من الحكم والمصالح والمناسبات، وزعمتم أن الرد على القدرية لا يتم إلا بنفي تحسين العقل وتقبيحه مطلقا، وأن تجعل الأفعال كلها سواء في أنفسها، لا فرق في نفس الأمر بين الصلاة والزنا إلا من جهة تحكم الشارع بإيجاب أحدهما وتحريم الآخر. شو عفا الله عنك. وأن تجعل الأفعال كلها سواء في أنفسها لا فرق. قبل شوي. صلى الله عليه وسلم. بل وافقتموهم على أن منها نفي كثير من الصفات، وأنتم لم تثبتوا القدر حتى أبطلتم ما في أمر الله ونهيه، بل ما في خلقه وأمره من الحكم والمصالح والمناسبات، وزعمتم أن الرد على القدرية لا يتم إلا بنفي تحسين العقل وتقبيحه مطلقا، وأن تجعل الأفعال كلها سواء في أنفسها لا فرق في نفس الأمر بين الصلاة والزنا إلا من جهة تحكم الشارع بإيجاب أحدهما وتحريم الآخر، فصار قولكم مدرجة إلى فساد الدين والشريعة، وذلك أعظم فساد من التكذيب بالقدر. وقد بينا في غير هذا الموضع أن القرآن ضرب الله فيه الأمثال وهي المقاييس. وقد بينا في غير كفعل هذا لا حول.